ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا مولانا يا عظيم يا شديد البطش يا رب العالمين يا ربنا يا عزيز يا منتقم, نسألك يا مولانا أن تهلك عدونا أجمعين, أهلك أعداءنا أجمعين, أهلك عدونا يا ربنا من الإنس والجن أجمعين. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا أهلك يا ربنا من بطش بنا عظيم البطش عليك به يا ربنا جبارا عنيدا ساحرا ظالما حاسدا حاقدا عاشقا للجسد يمص الدم وينخر العظم عليك به يا ربنا. فأهلكنا أشد منهم بطشا يا ربنا نشكو إليك من بطش بنا ظلما وطغيانا وبغيا فسادا وإفسادا وانتقاما باطلا عليك به يا ربنا إنسيا وجنيا قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى من الأنساب والأرحام يا ربنا يا عظيم عليك بمارد وعفريت أتى عن طريق سحر عظيم أتى عن طريق حسد وعين عشق الجسد يريد أن يقتل عليك به يا ربنا. أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ عليك به يا ربنا باطشا ناردا باطشا إفريتا. سكن الرأس وملك الجسد حل واستقر في الجسد. ملك الرأس وسكن الجسد حل واستقر في القلب وفي البطن. في القلب وفي البطن وفي القفا وفي الظهر. يمص الدم وينخر العظم وعلى التعطيل والربط. وعلى التعطيل والربط ويمحق البركة. ويمحق البركة ويصد عن التوفيق والنجاح على الربط العظيم. على الربط العظيم على الربط والتعصيل دينه ودنياه. فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا. أهلك يا ربنا من بطش بنا ظلما وطغيانا وبغيا باطلا باطلا باطلا باطلا باطلا. عليك به يا ربنا بطش بنا بالباطل بطش بنا بالباطل بطش بنا بالباطل بطش بنا باطلا وزورا وبهتانا وظلما وطغيانا وتجبرا وتكبرا وتجبرا. وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد. إن هؤلاء متبر ما هم فيه متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا. ومضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا. أهلك يا ربنا من بطش بنا من قريب عدو من قريب عدو من نسيب عدو من رحم عدو من رحم عدو. يا ربنا عليك بمن بطش بنا بطش بنا بسحر العظيم بطش بنا بسحره بسحره وحقده بسحره وحقده وحسده بسحره وحقده وحسده. عليك به يا ربنا بطش بنا بيديه بيديه دفن بيديه بيديه بيديه. عمل السحر أخذ السحر دفن السحر رش السحر ووضعه في مأكول ومشروب. بطش بنا بقلبه بقلبه اللئيم بقلبه الحسود وبنفسه الشريرة. وبنفسه الشريرة وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين فهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا عليك يا ربنا بمن بطش بنا كتب سحراك ربط سحراك نفس سحراك دفنه دفنه رشه ونذره رشه ونذره عليك به يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر عليك بمن بطش بنا أسرع في مشيه لبطشه العظيم بنا عليك به بطش بنا بخفيه بخفية وفي ظلام الليل الدامس بخفية بخفية وفي ظلام الليل الدامس وقت السحر وقت السحر شد علينا السحر ورش لنا السحر ودفن السحر عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا نعرفه ونجهله نسيبا ورحما عليك به يا ربنا سل أركانه سل أركانه ورد جنده عليه ورد جنده عليه ونجها وأهلها من القوم الظالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا عليك يا ربنا بمن بطش بنا يريد قتله يريد القتل يريد القتل يريد الهلاك بنا يريد الهلاك لنا يريد القتل يريد التدمير يريد الدمار يريد الدمار يريد النكال يريد النكال يريد الدمار يريد النكال يريد النكال يريد الدمار يريد النكال يريد العذاب يريد العذاب يريد العذاب بنا يريد القتل لنا يريد الربط الربط الربط الربط الربط يريد سلسلتنا يريد السلاسل السلسلة يريد السلسلة يريد السلسلة يريد أن يسلسل الجسد يريد أن يسلسل الجسد ويغل اليدين والرجلين عليك به يا ربنا بطش بطش بها بطش بأهلها بطش بها وبأهلها بطش بها وبأهلها بطش بها وبأهلها عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا وإذا بطشتم بطشتم جبارين فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا يا ربنا يا ربنا عليك به يا ربنا بطش بها وبأهلها بطش بها وبأهلها بطش بالمسلمين والمسلمات عليك يا ربنا بمن يبطش بمن يبطش بالظلم بالظلم بالظلم بالظلم بالظلم بالحرام بالحرام بالحرام بالحرام بالسحر بالسحر بالسحر بالسحر بالشعوذة بالشعوذة بالشعوذة بالطلاسم بالطلاسم بالطلاسم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يبطش يبطش بنا يبطش بنا بطش بنا بجنده بجنده بجنده بمن أرسل من جنده بمن أرسل من جنده بمن أرسل من جنده بالعفاريت بالعفاريت بالعفاريت والمردة بالعفاريت والمردة بالذئاب بالذئاب بالسباع بالسباع بالسباع بالزواحف بالزواحف بالكلاب والقطط عليك يا ربنا عليك يا ربنا بمن أرسلهم عليك بهم وبمن أرسلهم عليك بهم وبمن أرسلهم باطشين بها بنا باطشين بنا باطشين بنا باطشين بها بها وبأهلها بها وبأهلها بها وبأهلها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بمن يبطش بمن يبطشون بنا بمن يبطشوا بنا جبارة من نفسه جبارة من نفسه واستكبارك وعلوة اللهم عليك به عليك به عليك به عليك به عليك به من الإنس والجن يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، من الإنس والجن، من الإنس والجن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، فأهلكنا أشد منهم بطشا، فأهلكنا أشد منهم بطشا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، عليك بمن بطش بنا، بمن بطش بنا، بمن بطش بطش بطش بطش بنا، أرنا فيه يا ربنا بطشك الشديد. يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا باطشا بنا، اهلك يا ربنا من بطش بنا باطشا بنا باطشا بنا باطشا بنا، ظالما لنا ظالما لنا، بسحره بحسده بسحره بحسده بسحره بحقده بجنده بعقده بطلاسمه بشعوذته بطلاسمه بشعوذته، يا الله يا الله يا الله يا الله، عليك بباطش بباطش بنا بباطش بنا بباطش علينا بباطش بنا علينا كالأسد كالأسد كالأسد، عليك يا ربنا عليك يا ربنا عليك بالباطش، عليك بباطش ظالم، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد، ظلم العقل والبدن، ظلم الحظ والنصيب ظلم الحظ والنصيب ظلم الحظ والنصيب، ظلم الدم والعظم والمفصل ظلم الدم والعظم والمفصل، عليك به يا ربنا بطش بطش بطش بالروح والجسد، عليك يا ربنا به بطش بطش بالروح والجسد بطش بالروح والجسد بطش بالعقل بالعقل والبدن، بطش بطش بطش بطش بطش بطش، عليك يا ربنا به، عليك بباطش باطش ظالم باطش ظالم، عليك بمن بطش عليك بمن بطش بمن بطش بنا ظلما ظلما وعلوا وعدوانا وعدوانا وانتقاما وانتقاما وانتقاما وانتقاما، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، اهلكه يا ربنا اهلكه يا ربنا، فاهلكنا اشد منهم بطشا فاهلكنا اشد منهم بطشت، يا ربنا يا ربنا عليك بالباطش بالباطش اللعينة بالباطش الملعونة الملعونة الملعونة، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، انسا وجنا انسا وجنا انسا وجنا، عن طريق سحر عظيم عن طريق حسد حسد حسد وحقد، عن طريق العين العين العين العين العين العين العين، والنفس والنفس والنفس الشريرة والنفس اللئيمة، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، اهلكه يا ربنا، عليك بمن بطش بنا بطش بالحظ والنصيب بطش بطش بنا بطش علينا علينا بظلمه بظلمه بظلمه وحقده وحقده وسحره وسحره وفسقه وفسقه، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، الله أكبر، بسم الله بسم الله، ألم يروا كم أهلكنا كم أهلكنا من قبلهم من قرن من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، يا ربنا يا ربنا اهلك يا ربنا باطشا باطشا في الجسد باطشا في الجسد باطشا بالقلب بالقلب المؤمن بالجسد الراكع الساجد لك يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا بطش بنا، اللهم ارنا فيه بطشك ارنا فيه بطشك ارنا فيه بطشك، يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا، يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد يا ذا البطش الشديد، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد، إن بطش ربك لشديد إن بطش ربك لشديد يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. انتقم لنا يا ربنا انتقم لنا يا ربنا بمن بطش بنا بمن بطش بنا من الإنس والجن ظلما وزورا وبهتانا بسحره وحقده بسحره وحقده بيده ولسانه بيده ولسانه بيده ولسانه بيده ولسانه بفكره وعقله بيديه ورجليه يا ربنا يا ربنا سعى في خرابها سعى في الخراب سعى في الفساد سعى في الأسحار سعى في الأسحار سعى في الأسحار حسد وحقد ظلم بعينيه ظلم بسحره ظلم بجنده عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا انتقم لنا يا ربنا بمن بطش بنا ظلما وزورا ظلما وزورا سحرا وحسدا وحقدا وعينا يا ربنا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون إنا منتقمون فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا عجائب قدرتك أرنا فيهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا الجبارين الباطشين الجبارين الباطشين عليك بهم يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا بطشك الشديد بطشك الشديد وعذابك الأليم وعذابك الأليم وموقتك وموقتك أرنا فيهم يا ربنا هلاكك الأكيد هلاكك الأكيد لهم يا الله يا الله فأهلكنا أشد منهم فأهلكنا أشد منهم فأهلكنا أشد منهم فأهلكنا أشد منهم فأهلكنا أشد منهم بطشا يا ربنا يا ربنا أرنا فيهم يا ربنا قوتك قوتك قوتك وبطشك يا ربنا وبطشك يا ربنا وانتقامك وانتقامك وانتقامك وانتقامك وهلاكك وعذابك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا نصرا يا ربنا للمسلمة للمسلمة للمؤمنة للمؤمنة ولأهلها يا ربنا للمؤمن والمؤمنة للمسلم والمسلمة يا ربنا يا ربنا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم فأهلكنا أشد منهم بطشا يا ربنا يا ربنا هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون هل يهلك إلا القوم الظالمون اللهم أرنا فيهم يا ربنا ظلموا ظلموا ظلموا بطشوا بطشوا ظلموا ظلموا بطشوا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا جبارين عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بكل جبار عنيد عليك بكل جبار عنيد عليك يا ربنا بكل بكل سحار سحار حاسد حاسد حاسد ظالم عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجب يا ربنا الدعاء أجب يا ربنا الدعاء أجب يا ربنا الدعاء اجعلها يا ربنا ساعة إجابة الدعاء ساعة إجابة الدعاء يا ربنا يا ربنا وارنا يا ربنا في القريب والبعيد أرنا يا ربنا في الذكر والأنثى أرنا يا ربنا في القريب والبعيد وفي الذكر والأنثى وفي الساحر والحاسد وفي الحاقد والعائن اللهم أرنا فيهم يا ربنا وفي جنودهم أرنا فيهم وفي شياطينهم وفي جنودهم وفي شياطينهم عجائب قدرتك عجائب قدرتك عجائب قدرتك عجائب قدرتك وعظيم هيمنتك وعظيم هيمنتك يا ربنا يا ربنا وشديد بطشك وشديد بطشك وعظيم انتقامك وعظيم انتقامك يا الله يا ربنا يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا الله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم أو معذبهم عذابا شديدا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا. أهلكم يا ربنا أهلكهم, أهلكم يا ربنا أهلكهم, اللهم أرنا هلاكهم الآن الآن الآن يا ربنا. من الإنس والجن من بطش بنا ظلما, من بطش بنا ظلما جبارة من نفسه يا ربنا يا ربنا يا ربنا, واستكبارا يا ربنا, وفسادا يا ربنا, وباطلا يا ربنا وباطلا. اللهم عليك بهم يا ربنا, الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم عليك يا ربنا بالساحرين وبجندهم وبجندهم وبجندهم وبجندهم. عليك يا ربنا بالحاسدين والموكلين بحسدهم. عليك يا ربنا بالعائنين وبشياطينهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله. فأهلكنا أشد منهم, فأهلكنا أشد منهم, فأهلكنا أشد منهم, فأهلكنا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أهلك يا ربنا الظالم, أهلك يا ربنا الباطش, أهلك يا ربنا الباطش. بسم الله بسم الله. فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا وأغرقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين, وكلهم كانوا ظالمين. فأهلكنا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم, فأهلكنا أشد منهم بطشا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا, ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا, ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا, كذلك نجزي القوم المجرمين, كذلك نجزي القوم المجرمين, كذلك نجزي القوم المجرمين. فأهلكنا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب, إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب, ألا إن نصر الله قريب. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب, أليس الصبح بقريب. فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا. الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. أهلك يا ربنا, أهلك يا ربنا من بطش بنا, من بطش بنا بسحره بسحره, بحسده بحسده, بعينيه بعينيه, بنفسه الخبيثة بنفسه الخبيثة, بنفسه المعجبة بعينيه المعجبة, بنفسه المعجبة, المشتاقة المشتاقة, المتيمة المتيمة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا, اللهم أهلك يا ربنا من بطش بنا بظلمه, من بطش بنا بظلمه, بظلمه بظلمه, بحسده بحسده, بإجرامه بإجرامه بإجرامه بإجرامه بإجرامه, بسحره العظيم دفن السحر رش السحر. اللهم عليك به يا ربنا, وعليك يا ربنا بجنده, واحرق يا ربنا سحره, واحرق يا ربنا سحره. اللهم اخرج يا ربنا سحره, اخرج يا ربنا سحره, اخرجه من الجسد, اخرجه من الارض يا ربنا. اخرج يا ربنا السحر, اخرج يا ربنا السحر, اخرج يا ربنا العقد, اخرج يا ربنا السحر, اخرج يا ربنا السحر من الاعلام من الاسفل, اخرج يا ربنا السحر. اللهم بخر يا ربنا السحر, بخره يا ربنا بخره, احرقه يا ربنا احرقه, اخرجه يا ربنا اخرجه من الجسد ومن الارض, من الجسد ومن الارض, من الجسد ومن الارض, من الجسد من البلد, من الجسد ومن البلد. اخرجه يا ربنا اخرجه, احل يا ربنا عقده, فك يا ربنا مرابطه. اخرجه يا ربنا اخرجه, احل يا ربنا عقده, احرقه يا ربنا احرقه, احرقه يا ربنا احرقه, فك يا ربنا عقده, فك يا ربنا عقده. اسهر يا ربنا مجمده, اسهر يا ربنا مجمده. بسم الله بسم الله. وارنا له الحديد وألنا له الحديدة وألنا له الحديدة. اللهم اصهر يا ربنا حديده حديدة، اصهر يا ربنا إبرة، اصهر يا ربنا مسامير. اللهم يا ربنا امحو يا ربنا كتابته، اسهر يا ربنا طلاسمه، اسهر يا ربنا طلسمه، اسهر يا ربنا طلسمه، اسهر يا ربنا طلسمه، امسح يا ربنا طلسمه، امحو يا ربنا طلسمه، امحو يا ربنا طلسمه، امحو يا ربنا طلسمه، امحو يا ربنا طلسمه. اللهم اهلك يا ربنا، اهلك يا ربنا خادمه، اهلك يا ربنا حارثه، اهلك يا ربنا خادمه، اهلك يا ربنا حارثه، اهلك يا ربنا خادمه، اهلك يا ربنا حارثه، اهلك يا ربنا بالباطشين، بالباطشين ظلما ظلما وعصيانا من وعدوانا. عليك بالساحين يا ربنا، عليك بالساحين يا ربنا، يريدون قتلا وفكاكا، يريدون قتلا، يريدون قتلا، وربطا وربطا، وربطا وربطا، يربطون الجسد والحظ والنصيب. لا زواج لا زواج، لا زواج لا زواج، ترتل للخطاب والأزواج والأزواج، وعلى الطلاق والشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى القتل وعلى القتل، وعلى الهم والغم، وعلى الكرب الشديد، وعلى الخمول وعلى الخمول، وعلى الدوخة والصداع، وعلى الغضب وعلى الغضب، وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف وعلى الخوف، وعلى الألم وعلى الألم، وعلى الوجع وعلى الوجع. عليك بهم يا ربنا، بطشوا بالأرواح والأجساد، بطشوا بالعقول. عليك بهم يا ربنا، أهلكم يا ربنا. عليك بالساحر الملعون والساحرة الملعونة. عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالساحرين، عليك يا ربنا بالحاسدين. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، بطشتم جبارين. عليك بالباطشين، بالباطشين الجبارين. عليك بالباطشين الجبارين المتكبرين. يا ربنا يا ربنا، يريدون يريدون ضرنا. عليك يا ربنا بهم، يريدون غلبتنا، يريدون الغلبة علينا، وضرنا وضرنا. عليك بمن ضرنا، عليك بمن ضرنا. عليك يا ربنا بمن أبأسنا، عليك يا ربنا بمن أبأسنا، عليك يا ربنا بمن أبأسنا وضرنا وضرنا وأراد شرا لنا، وأراد شرا لنا، وأراد شرا لنا. عليك يا ربنا بالظالمين، عليك بالساحرين، عليك بالساحرين، عليك بالساحرين، عليك بالحاقدين، عليك بالحاقدين، عليك بالحاقدين، عليك بالحاقدين، عليك بالحاقدين، عليك بالحاقدين، عليك بالظالمين، عليك بالباطشين، عليك بالباطشين. عليك يا ربنا من يسدون السمع، بمن يسدون السمع. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمن يسدون السمع، بمن يمنعون، يمنعون من القرآن، يمنعون من سماع الرقية، يمنعون من سماع الرقية. عليك يا ربنا بالظالمين. سكنوا الرأس، سكنوا الرأس، سكنوا الرأس، سكنوا الرأس، سكنوا الرأس، سكنوا الرأس، سكنوا الرأس. عليك من سكن الرأس، عليك من سكن الرأس، عليك من سكن العقل، عليك من سكن القلب والصدر والبطن، والبطن ورحمها، والبطن ورحمها. عليك من سكن البطن، والبطن ورحمها. عليك يا ربنا بالعاشق، عليك يا ربنا بالباطش العاشق، بالباطش العاشق، بالباطش العاشق، يضاجع عند النوم، يضاجع عند النوم، ويشم ويضم، ويشم ويضم، وفي المرآة، وفي المرآة ينظر، وفي المرآة ينظر، ويجمل ويجمل، وفي المرآة ينظر، ويغيب على العقل، ويدخل الأسحار في الجسد، ويعقد ويعقد، ويعقد ويعقد، يعقد العقد، ويربط المرابط، ويكتب الأسحار. عليك بالساحر الباطش، عليك بالباطش الساحر. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. فأهلكنا أشد من هم بطشا. عليك يا ربنا بالسبوع، عليك بالجني السبوع، عليك يا ربنا بالجني السبوع، عليك يا ربنا بالجني الزاحفة، عليك يا ربنا بالجني الزاحفة. ثعبانا ثعبانا ثعبانا ثعبانا، وحيا حيا حيا حيا، ووزغا ووزغا ووزغا ووزغا. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بجن كلب وقط، كلب وقط. عليك بجن سبع، سبع كلب، ذئب، نمر، فهد. عليك يا ربنا بالجني الظالم، عليك يا ربنا بالجني الظالم، عليك يا ربنا بالجني القط، القط الساحر الملعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عليك يا ربنا بالجني الوزغ، عليك يا ربنا بالجني الكلب والقط، عليك يا ربنا بالجني الظالم. الله أكبر. عليك يا ربنا الجني الثعبان، الثعبان، الثعبان. عليك يا ربنا بالباطشين، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من سلاطين الجن، من فراعنة الجن. عليك يا ربنا بالباطشين، بالباطشين. فأهلكنا أشد منهم بطشا، فأهلكنا، فأهلكنا، فأهلكنا أشد منهم بطشا. اللهم مهلكهم، اللهم مهلكهم، اللهم مهلكهم، أو معذبهم عذابا شديدة. يا الله يا الله عليك يا ربنا بالباطشين, عليك يا ربنا بالباطشين, عليك يا ربنا بالباطشين من الجن المرادة والعفاريت, عليك يا ربنا عليك بهم الغواصين الطيارين الغواصين الطيارين ومن سكان الأرض علينا علينا اللهم عليك بهم يا ربنا. سكنوا الرأس أفسدوا أفسدوا أفسدوا وما أصلحوا, ربطوا ربطوا ربطوا وشدوا وشدوا وما أرخوا, عليك بهم يا ربنا عليك بهم يا ربنا. سكنوا القلب والصدر, سكنوا البطن ورحمها, سكنوا الفروج, سكنوا سكنوا الدم, يتنقلون في الجسد يتنقلون في الجسد ويطردون الخطاب ويطردون الخطاب ويمنعون من الوظيفة ويمنعون من الحظ الطيب, عليك بهم يا ربنا عليك بهم عليك بهم ساحرين, عليك بالباطشين الساحرين, عليك بالباطشين الساحرين, عليك بالباطشين العاشقين, عليك بالباطشين الحاسدين. الله أكبر الله أكبر. فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا, فأهلكنا أشد منهم بطشا. يا ربنا يا ربنا أهلك يا ربنا الظالمين, الله يهلكهم أو معذبهم عذابا أو معذبهم عذابا عذابا شديدا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين عليك بالظالمين عليك بالظالمين. فحق عليها القول فدمرناها تدميرا, فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها فدمرناها تدميرا. يا ربنا يا ربنا اللهم دمر يا ربنا الأعداء الأعداء, دمر عدتهم وعتادهم, دمر يا ربنا أوراقهم, دمر يا ربنا أوراقهم, دمر يا ربنا عدتهم وعتادهم, دمر يا ربنا مساميرهم وإبرهم يا ربنا يا ربنا ودمى ودمى عندهم يا ربنا وآثارا لنا عندهم وآثارا لنا عندهم كعرى وظفرى يا ربنا يا ربنا وملابس وملابس ونعال ونعال ودم ودم وعرق يا ربنا يا ربنا وقفر وقفر وقفر يا ربنا يا ربنا اهلكم يا ربنا دمرهم يا ربنا دمرهم يا ربنا دمرهم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا اهلكم يا ربنا. الله اكبر. دمر يا ربنا من اراد بنا بطشا من اراد بنا بطشا من اراد بنا بطشا بطشا من بطش بنا من بطش بنا دمره يا ربنا دمره من بطش بنا من أراد بنا سوءا من أراد بنا سوءا يا ربنا يا ربنا. وتلك القرى أهلكناهم أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا أليس الصبح بقريب. إن موعدهم الصبح إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وجعلنا لمهلكهم موعدا. أهلك يا ربنا الباطشين أهلك يا ربنا الباطشين أهلك يا ربنا الساحرين الباطشين بالسحر العظيم وبالحسد الشديد وبالحقد الدفين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بهم ظالمين عليك بهم ساحرين عليك بهم حاقدين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك بالباطشين عليك بالساحرين عليك يا ربنا بالجن الظالمين عليك يا ربنا بملوك الجن وبسلاطينهم عليك بملوك الجن عليك بملوك الجن عليك بملوك الجن وسلاطينهم وسلاطينهم. وأهلكنا المسرفين وأهلكنا المسرفين وحرام على قرية على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة أهلكناها أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. فأهلكنا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا فأهلكنا أشد منهم بطشا فكذبوه فأهلكناهم فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثرهم مؤمنين. فأهلكنا أشد منهم بطشا يا ربنا يا ذا البطش الشديد أرنا بطشك الشديد في من بطش بنا ظلما وعلوا سحرا وحسدا حقدا وعينا. الله أكبر الله أكبر. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبي الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبي الله حسبك الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فأهلكنا أشد منهم بطشا أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فأهلكنا أشد منهم بطشا أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فأهلكنا أشد منهم بطشا وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم فأهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أهلكناهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فأهلكناهم إنهم كانوا مجرمين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. اللهم أهلك يا ربنا الباطش بنا الباطش بنا الباطش بنا. اللهم أهلك يا ربنا من بطش من بطش بنا من بطش بنا من بطش بنا ظلما ظلما وعدوانا سحرا وحسدا سحرا وحسدا سحرا وحسدا وحقدا سحرا وحسدا وحقدا. أهلكوا يا ربنا سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن الرأس سكن القلب سكن البطن سكن القلب سكن البطن سكن الصدر سكن الصدر سكن البطن سكن المعدة سكن البنكرياس سكن المعدة سكن الهلقوم سكن الهلقوم سكن القلب سكن الأضلاع سكن الأضلاع سكن الترقوة سكن الترقوة. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. سكن الوجه سكن الوجه سكن الوجه سكن الوجه سكن الشعر سكن الشعر سكن الشعر سكن الوجه سكن الوجه. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. الباطش الباطش الباطش الباطش البطاش. عليك به يا ربنا عليك بالباطش البطاش الظالم الظالم. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا. اهلك اهلك اهلك اهلك يا ربنا يا ربنا. عليك به يا ربنا. ظلم طغى وبغى وتجبر. عليك بالباطش يا ربنا عليك بالبطاش يا ربنا. المجرم المجرم اهلكوا يا ربنا اهلكوا يا ربنا. عشق الجسد عشق الجمال عشق الجمال عشق الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. عشق عشق الجسد عشق الجسد حسد الجسد حسد الجسد حسد حسد حسد. عليك به يا ربنا حسد وعشق سحر سحر سحر سحر الجسد سحر الجسد. عليك به ساحرة عليك به ساحرة مرسولة من ساحر عظيم مرسولة من ساحر عليم. عليك به يا ربنا ساحرة ساحرة. عليك به يا ربنا ارسل يا ربنا السحرة السحرة من افريقيا من افريقيا ارسل يا رب السحرة من المغرب ارسل يا رب السحرة من المغرب ارسل يا رب السحرة من المغرب ارسل يا رب السحرة من مصر ارسل يا رب السحرة من الحبشة ارسل يا رب السحرة من السودان ارسل يا رب السحرة السادة ارسل يا ربنا سحرا عظيما ارسل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن من اليمن من يهود اليمن ارسل يا رب سحرا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا. ارسل يا ربنا سحرا عظيما ارسل يا ربنا سحرا عظيما ارسل يا ربنا سحرا عظيما ارسل يا ربنا سحرا عظيما. من اليهود من اليهود من النصارى من النصارى من النصارى من النصارى من المجوس من المجوس. ارسل يا ربنا سحرا سحرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما. من الشام من الشام من الشام من الشام ارسل يا رب سحرا من الشام ارسل يا رب سحرا من الهند ارسل يا رب سحرا من الهند ارسل يا رب سحرا العجم العجمي والعرب ارسل يا رب سحرا من اندونيسيا من اندونيسيا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا ارسل يا ربنا سحرا من سريلانكا ارسل يا ربنا كل سحر ارسل يا ربنا سحرا عظيما من العرب والعجم. الله اكبر. فأهلكنا أشد منهم بطشا. اللهم عليك يا ربنا بالباطش عليك يا ربنا بالبطاش عليك يا ربنا بالمجرم الظالم. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك يا ربنا به عليك به. اللهم أهلكوا يا ربنا أهلكوا يا ربنا على سحر ظلم وانتقام على سحر هوى وعشق على سحر حسد وحقد على سحر هوى وعشق على سحر ظلم وانتقام على سحر ظلم وانتقام على سحر عداوة عداوة عداوة عداوة على سحر ظلم وانتقام على سحر عداوة على سحر بطش على سحر بطش من الانتقام على سحر حسد وحقد على سحر حسد حسد حسد حسد وحقد على سحر هوى وعشق هوى وعشق هوى وعشق على سحر تفريق تفريق تفريق على سحر عظيمة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة بين أفراد العائلة. اللهم اقض يا ربنا سحرا سحرا فيها لأخيها اقض يا رب سحرا في أخيها لها اقض يا ربنا سحرا في الأم اقض يا رب سحرا في الأب اقض ارقد يا ربنا سحرا في الوالد, ارقد يا ربنا سحرا في الوالد, ارقد يا ربنا سحرا في الوالد, في الوالد للذرية, في الوالد للذرية, في الوالد للذرية, في الوالد للذرية, في الوالد للذرية, في الوالد للذرية, في الوالد, في الوالد, في الوالد, في الوالد والوالدة, في الوالد والوالدة, ارقد يا ربنا سحرا في الوالد, في الوالد للذرية, في الوالد والوالدة, في الوالد والوالدة, في الوالد والوالدة, في الوالدين, في الوالدين, في الوالد والذرية, في الوالد والذرية, في الوالد, في الوالد, في الوالد, في الوالد, في الوالدة, في الوالد, في الوالدة, في الوالد والولد, في الوالد والولد, ارقد يا رب سحرا عظيما, عليه بصر شديد, عليه بصر شديد, في الوالد والولد, في الوالد والولد, ارقد يا ربنا سحرا, سحرا في الوالد, في الوالد, في الوالد, في الوالد, في الوالدة, في الوالد, في الوالدة, في الوالد, في الوالدة, في الأب, في الأب, في الأم, في الأب, في الأب, عليك يا ربنا بالساحر الظالم, اللهم ارقد يا ربنا سحرا, سحرا في غيرها لها, سحرا في غيرها لها, في غيرها لها, في غيرها لها, وفيها لغيرها, وفيها لغيرها, ارقد يا ربنا سحرا عظيما, ارقد يا ربنا سحرا عظيما, ارقد يا ربنا سحرا عظيما, في بطونهم, في بطونهم, في بطونهم, في بطونهم, ارقد يا ربنا سحرا في الوالد, ارقد يا ربنا سحرا في الوالد, في الوالد, في الوالد, ارقد يا ربنا سحرا في الوالد والولد, يا ربنا هم مدفونا في البلد ومرشوشا في البلد, ارقد يا ربنا سحرا فيهم, فيهم وعليهم وبينهم, فيهم وعليهم وبينهم, الله اكبر, الله اكبر, ارقد يا ربنا سحرا عظيما, ارقد يا ربنا سحرا عظيما, ارقد يا ربنا سحرا عظيما, ارقد يا ربنا سحرا حسد, ارقد يا ربنا سحرا حقد, ارقد يا ربنا سحرا مربوطه, مربوطا في سلسله, مربوطا في سلسله, وفي خيوط وفي شعر, وفي خيوط وفي شعر, ويا ربنا يا ربنا, وعليه الاقفال, الاقفال, الاقفال, ام على قلوبنا اقفالها, اللهم اطر يا ربنا سحرا, عليه الاقفال, عليه الاقفال, عليه باطش, باطش, باطش بقفله, بقفله, بقفله, احكم قفله, احكم قفله, احكم قفله, احكم قفله, احكم قفله, اوثق قفله, والمفتاح معه, والمفتاح معه, والمفتاح معه, والمفتاح مع الساحر الملعون, والمفتاح مع الساحر العظيم, والمفتاح مع الساحر العليم, الله اكبر, اللهم اصهر يا ربنا هذا القفل, اصهره يا ربنا, اصهره يا ربنا, واصهر يا ربنا كل الاسحار, احرقها واصهرها يا ربنا, يا ربنا, واخرجها, واخرجها, واخرجها من القلب, من القلب, من الباطن, ومن رحمها, ومن رحمها, ومن الظهر, ومن الظهر, ومن الظهر يا ربنا, ومن الدم, ومن العظم, والمفصل, ومن الراس, ومن الوالد والولد, ومن الوالد والولد, ومن الوالد والولد, وفي البلد وفي البلد, يا الله, يا الله, بطل ما كانوا يعملون, اطل يا ربنا سحرا, سحرا عظيما قويا, فاهلكنا, فاهلكنا, فاهلكنا اشد منهم بطشا, يا ربنا, اهلك يا ربنا الظالم, اهلك يا ربنا الظالم, اهلك يا ربنا الظالم, اهلك يا ربنا من بطش بنا, من بطش بنا بسحره وحسده وحقده, بسحره وحسده وحقده, وظلمه, وظلمه, وظلمه, وانتقامه, وانتقامه, وانتقامه, الله اكبر, الله اكبر, بطل ما كانوا يعملون, ارسل يا رب سحر العائله, ارسل يا رب سحر العائله, ارسل يا رب سحر الاسره, ارسل يا رب سحر العائله, ارسل يا رب سحر المشتركه, عظيما قويا شديدا, عليه العهود والمواثيق, عليه العهود والمواثيق, ألا يظهر وألا يبطل, وألا يبان, وألا يظهر, وألا يبان, وألا يظهر, اللهم أظهره يا ربنا, اللهم بينه لنا يا ربنا, اللهم بينه لنا يا ربنا, اللهم بينه لنا يا ربنا, وأبطله, وأبطله, سحرا في الحديد, في الحديد, في المعادن, في المعادن, في المعادن, في المعادن, في المعادن, في المعادن, في المعادن, في السلاسل, في السبحة, في السبحة, في الخرز, في الخرز, في الورق, في الورق, في الورق, في الجلود, في الجلود, في الجلود, أطري يا ربنا السحر الأسود, الأسود, الأسود, أطري يا ربنا السحر الأحمر, الأحمر, الأحمر, الأحمر, أطري يا ربنا سحرا عظيما في زئبق, زئبق, اطر سحر الزئبق, زئبق ورصاص, زئبق, زئبق, زئبق, زئبق, اطر يا ربنا سحر زئبق, زئبق, زئبق, اطر يا ربنا سحر مائعه, مائعه, مائعه, مائعه, مائعه, مائعه, اطر يا ربنا سحر صلبه, صلبه, صلبه, صلبه, يا ربنا عليك بالباطش, عليك بالبطاش الظالم, الظالم, ساحره, ساحره, حاسده, حاقده, عاشقه, عاشقه, عاشقه, عاشقه, عاشقه, عاشقه, عاشقه, عاشقه, تمنى اشتاق, تمنى اشتاق, بنفسه, بنفسه, بنفسه, بنفسه, بهواه, بهواه, فسحر, فسحر, فسحر, فسحر, فسحر, فسحر, يجري الربط, يجري التعطيل, يجري الربط, يجري التعطيل, اطر سحرا على سحر, اطر يا ربنا سحرا على سحر, اطر يا ربنا سحرا على سحر, اطر يا ربنا سحرا على سحر, من انس وجن, من انس وجن, من المعارف, من المعارف, من المعارف, من المعارف, من العمال, من العمال, من العمال, من الخادمات, من الخادمات, من الخادمات, من الاقارب, من الاقارب, من الانساب, من الانساب, من الانساب, يا ربنا, من ضره, من ضره, من ضره, من ضره, من ضره, من ضره, من ضره, الله أكبر, وبطل ما كانوا يعملون.

والإخوان أجمعين والمسلمين أجمعين. اللهم شفاء لا يغادر سقما, حصنها وحصنهم وحصننا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المثيل المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.